أخي متى يصدق على المرأة أنها نفساء بالنسبة لتركها لصلاتها وعباداتها قبل الولادة؟ الولادة طاهر بعض ولو كان يزيد ولو نزل به الدم وصلت